لا ليس للوالدين ليس للوالدين أن يجبر الولد ذكرا كان أو أنثى على الزواج أو على الدراسة أو غير ذلك من الأمور يعني انتقاء مادة معينة، ولكن أيضا على الولد أن يتلطف معهما يعني إذا كان الاختيار صالحا ليس مجرد يعني اختار له قال له أنا اللي أختار مو أنت والمرأة صالحة وكذا، لا يقدم اختياره ما في مانع، لكن إذا كان يرى أنها لا تصلح له طيب أو يريد الزواج من أخرى والمرأة نفس الشيء لا يلزم الطاعة هنا لا يلزم الطاعة، ولكن أيضا حتى إذا لم يطع يتلطف معهما يعني بعض الناس لا يطيع ولا يتلطف يعني يسيء لهما بالكلام ويرفض أمرهما ويصرخ في وجههما والعياذ بالله وكذا، فإذا كان الأمر لا يضره يسمع وإذا كان يضره طيب ولا لا يسمع ولكن أيضا يتلطف معهما.